يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أركب القطار الساعة 2:00 ظهرا ولا أصل إلى الرياض إلا الساعة 25:20، والسؤال هل أصلي العصر في القطار أو أنتظر حتى أصل إلى الرياض؟ إذا كنت تصل إلى الرياض قبل غروب الشمس فتؤجل، إذا لم تتمكن من الصلاة في القطار، القطار عربات وفيه مجال للصلاة لأنه عربات يشبه الغرف المنزلية، فتصلي في القطار يا أخي. وإذا قدر أنك ما تمكنت من الصلاة في القطار وتبي تصل إلى الرياض قبل غروب الشمس، صلي إذا وصلت لأن الوقت لا يزال. نعم.